أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، اللهم ارفع به مقامنا وارفع به ذكرنا وارفع به منزلتنا واغفر به ذنوبنا، اللهم اغفر به ذنوبنا يا خير مسؤول يا خير مأمول، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا والدا إلا أصلحت، ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم لا تجعل لنا من حوائج حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رحيم يا رحمن. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته هنتكلم عن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الكلمات اللي كانت تقال عنها إن هي كانت أعظم الناس بركة على قومها، إن هي كانت عاقلة وصاحبة رأي حكيم، كانت قانتة ذاكرة صوامة قوامة تقية نقية القلب والسريرة، كانت جميلة ملاحة حلوة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. هي زويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها. ولدت زويرية رضي الله عنها قبل الهجرة بتقريبا 14 سنة، ونشأت نشأة طبعا عريقة مترفة، فهي ابنة سيد قومه وزعيم قبيلة بني المصطلق. بني المصطلق دي كانت قبيلة من القبائل اللي كانت معروفة. المهم ظلت هي في هذا النعيم وفي تلك الرفاهية زمانا حتى اكتملت حيويتها، نضجت أنوثتها، فكانت مضرب للأمثال في جمالها وحسن خلقها وأدبها، حتى كان يتمناها البعيد والقريب والغني والشريف، وتزوجها أحد فتيان خزاعة ألا وهو سافع ابن صفوان الخزاعي. ويعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدوب كان لسه راجع من غزوات بني لحيان إلى المدينة، يعني تقريبا ما كملش شهر حتى بلغه إن بني المصطلق قوم جويرية اللي كانوا من القبائل اللي نهضت الإسلام بيحشدوا الحشود حتى يغيروا على المدينة. وطبعا الشيطان كان ليه دور يعني. المهم كان الحارث ابن أبي ذر اللي هو أبو جويرية اللي هو سيد بني المصطلق، يعني كان متضايق جدا من صور دعوة الدين وقبول الناس للرسالة وخطر انتشار الدعوة على قبيلته وقبيلته يعني وعلى قبائل المشركين، فبدأ يسعى في تحريض قبائل العرب ويجمع الجموع ليخرج إلى محاربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجأة يمكن ينال منه يعني. طبعا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، ف يعني فيما فعلوه وبيتوا بني عبد المصطلق أو بني المصطلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يسارع هو الى غزوهم قبل ان يغزو، واعد النبي صلى الله عليه وسلم العده. كان في شعبان سنه 6 من الهجره على اصح الاقوال يعني. ولما النبي صلى الله عليه وسلم تاكد وبدا جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، و طبعا على سرعة يعني في سرعة وعجل، وخرج على رأسه يقصد منازل بني المصطلق وتصحبه من نسائه زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بفضل الله عز وجل بلغت جموع المسلمين الأبطال بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم جيش بني مصطلق قبل أن يتم إيه أن يتم هو استعداده ويأخذ يعني أهبته. فبفضل الله عز وجل ومن وكرمه تفرق الجموع عن بني مصطلق هاربة، ونال المؤمنين منهم منالا هنيئا وانتصر المسلمون. التقى الجمعان بالقرب من ماء لبني المصطلق اسمه المريسيع، وطبعا الحرب الحمد لله ما قعدتش مدة يعني، انتهت على طول. كان في قتلى بني المصطلق مسافع ابن صفوان، ودخل في الأسرى زوجته برة بنت الحارث ابن أبي ضرار. طبعا المسلمين الحمد لله بفضل الله يعني ساعدوا بالانتصار وفرحوا بما أنعم الله عز وجل عليهم بالنصر، وقعدوا عند ماء المريسيع يستقوا يستريحوا تقريبا يومين ثلاثة كده. وطبعا في يوم من الأيام وهم عند ماء المريسيع تزاحم المسلمون على البئر، فكان حصل تشاحن بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين. فتفوه عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين في المدينة بألفاظ ضد المهاجرين، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث طبعا يعني يحصل شيء بينهم وتستعر نار الفتنة بين المسلمين، فأمر بالارتحال سريعا إلى المدينة. وارتحل فعلا المسلمين من عن منازل بني المصطلق، طبعا كان وقت حر ويعني أسرعوا يعني في الرحيل، وحملوا معهم ما غنموا من متاع وأسرة، ولم يحطوا في أي مكان إلا لنوم أو للضرورة القصوى. من بين نساء بني المصطلق الأسيرات اللي أخذهن جيش المسلمين برة بنت سيد بني المصطلق، وطبعا يعني هي أما تبقى بنت السيد في قومه ملأها الحزن والهم، طبعا ذل الأسر وترك الأهل وقتل الزوج، وبدأت تفكر في هذا المصير المجهول. المهم شرفوا أو شرف الركب المدينة، خلاص هم خلاص قربوا يوصلوا المدينة بس تعبوا، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذوا حظ من النوم كده، ومع الفجر استأنف الجيش المسيرة حتى دخل المدينة. وانتظر الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم ما أنعم الله عز وجل به على المسلمين من غنائم بني المصطلق والسبعين. المهم اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبدأ يقسم ما أفاء الله عز وجل على جيش المسلمين. طبعا اللهم بارك أصابه من النعم يعني. المهم كانت برة بنت سيد بني المصطلق يعني بتسأل يعني يا ترى وقعت عند تقسيم من؟ فكانت من نصيب ثابت ابن قيس ابن الشماسي أو لابن عم لي. فطبعا مش قادرة تتخيل إن هي هتبقى عبدة، فعايز تتخلص من الأسر، أرادت إن هي تتخلص من الأسر أو تفدي نفسها من ثابت، لكن طبعا هو ساومها ويعني أغلى عليها الفداء وبالغ في مبالغة شديدة، فرأت أن تلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول المسلمين تستنجد به في محنتها وتستعدي به على ثابت. ومن أول هنا هنسمع كلام أمنا عائشة وهي بتروي ماذا حدث. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث، هي كان اسمها الأول برة، هي يعني هنقول برة يعني بس هي أمنا عائشة بتقول جويرية، في السهم لثابت بن قيس الشماسي أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها. قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها، هي أم عائشة اللي بتقول يا والله أنا شفتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت. فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماسي أو لابن عم له، فكتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله؟ فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. كل دي رواية أمنا عائشة رضي الله عنها. هي كان اسمها برة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها كره يعني هذا الاسم برة، يقول يعني خرجت من عندي برة، ف أو خرجت من برة، ف يعني قال لها أنت جويرية. المهم انتشر الخبر بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أبوها هذا الرجل العربي لم يتحمل أن تدخل ابنته في الأسر والسبي، وكمان النبي ينوي يتزوجها، فجاء أبوها فقال: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، فإن ابنتي لا يزدى مثلها. هو أساسا قصة أبوها ده بقى إيه؟ قصة تانية. هو كان يعني طبعا يعني مش قادر يصبر على إن بنته في الأسر، ف وقعت غنيمة يعني في أيدي المسلمين، قعد يفكر طب أعمل إيه؟ أذيها بإيه؟ فالمهم جاي إلى المدينة، وبدأ يجي، راح جاب معاه جمع من الإبل لفداء ابنته بها عشان يفدي ابنته. فنزل في مكان كده اسمه العقيق عشان يرتاح قبل ما يدخل المدينة. فالإبل صرحت كده ومشيت عشان الإبل دي اللي جاي يفدي بها ابنته، فأعجبوا منها بعيرين، في جمالين عجبوا قوي وعايز يحتجزهم ويبقيهم لنفسه. وفعلا نفذ ما أراد، احتجز البعيرين، غيبهما في شعب من شعاب العقيق، وبعدين أتى المدينة يسوق باقي الإبل معه لفداء ابنته. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، أنا أنتوا دلوقتي خدتوا بنتي وأنا جايب لكم فداء أفدي بيها ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين البعيرين اللذين غيبتهما بالعقيق؟ ها، فين البعيرين؟ فدهش أشد الدهشة لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه، وطبعا ما قدرش إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله، ما حد يعلم خبر هذين البعيرين إلا الله. وأسلم الحارث بن أبي ضراد سيد أو ابن أبي ضرار وسيد بني المصطلق، ويعني تخيلي هو ده اللي كان بيجمع جموع العرب يحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقضوا عليه، أسلم، وأسلم معه ابنان له. وأرسل الحارس فأتى بالبعيرين ليفدي ابنته قائلا للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا فداء ابنتي، فإن ابنتي لا يزبى مثلها، لا يزبى مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسننا؟ طب إيه رأيك نخيرها؟ مش يبقى أحسننا ليها؟ قال: بلى. فآتاها أبوها فذكر لها ذلك، فقالت: اخترت الله ورسوله. هو النبي سألها وسئلت: ها، اخترتي مين؟ تيجي معايا ولا تبقي مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت برة، واعتق النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وسماها جويرية، كره أن يقال خرج من عندي برة. نالت جويرية الشرف الذي لم تكن تظن أنه سيأتيها، وحظيت بنعمة الدنيا والآخرة. ويعني سبحان الله، كان مجاهد يقول، قالت جويرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أزواجك يفخرن علي ويقولن لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ألم يعني لم يعني ما ادكيش حاجة يعني. قالت: لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أولم أعظم صداقك؟ أولم أعتق 40 رقبة من قومك؟ كل قومها ده أعتقوها، الصحابة أعتقوا قومها شرفا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم لبني مصطلق. سبحان الله، لينا هنا وقفات نشوف منها الدروس والعبر. أولا يعني قبل ما أكمل، يعني بس لازم نقف مع الوقفات، غزوة بني المصطلق أو غزوة المرياسيع هي سبحان الله ما كانتش لها وقت طويل، وقائع وأحداث وبلبلة، بس ظهر ماذا يقول المنافقين: ليخرجن الأعز منها الأزل، ليخرجن الأعز منها الأزل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من جويرية وأصبحوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعز الله عز وجل النبي وأظهر المنافقين وأظهروا ما في قلوبهم من الكراهية. أيضا جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين يعرفوا جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس التفوق المادي ولا كثرة السلاح ولا الجيوش والعدد والعدة، أبدا السبب التمسك بهذا الدين والتخلق بأخلاقه والاعتصام بحبل الله المتين. ويقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيضا الأعداء يعلموا جيدا أن القضاء على الدين وأهله لا يمكن بطريقة استخدام السلاح، فبدأوا يعملوا إيه؟ حرب إعلامية، حرب دعائية ولا تكل ولا تمل ضد الدين، ناحية الأخلاق والتقاليد، وعارف اللي هو مكر الليل والنهار، على أساس يجعلوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية، وبدأوا يشنعوا ويفتروا. وهذا ما فعلوا رأس المنافقين. أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم المؤمنين مثلا زينب بنت جحش، كان ليبطل عادة التبني عشان يحل زوجة من كان متبنيا لمن تبناه بعد انقضاء العدة، لأن المفروض زوجة الابن اللي تبناه في عادة العرب لا ينكحها المتبني، لكن عشان يبطل العادة مش حاجة اسمها تبني أساسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. وأيضا الحرب اللي عملوها في حادثة الإفك عن أم المؤمنين عائشة يشيعوا الفتن بين صفوف المسلمين، فأنزل الله جل براءتها من فوق 7 سماوات. فدايما المكر الخبيث، دايما التخطيط، زي ما بنقول في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم. يعني أمام كل هذا المكر علينا الاعتصام بالله والعض بالنواجذ على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، وإننا نتعلم عن ديننا حتى ندفع الشبه. وده هنشوفه يعني سبحان الله، يعني إن كان الجيل اللي قبلينا أدوا الأمانة في إن هم يبلغون التوحيد، فما ينفعش أنت تخوني الأمانة للجيل اللي بعديكي، للجيل اللي جاي، إنك ما تقولهمش التوحيد. يعني إن شاء ربنا عافينا الإلحاد والانتحار وكل ده ليه؟ ما هم هو لازم دلوقتي، ما كانش حد يتخيل إن الناس تطلع عادي كده تقول إن هم ألحدوا، الناس اللي يلعفوا العافية. لما حد يلحد يعرف ان انت مقصرة مع الجيل ده، انت خنت الامانة نشر التوحيد. لازم تنشر التوحيد، لازم تعلم الناس عن دينهم، تعلميهم القدوات، تقول لهم فين المنارات العلى ومصابيح الدوجة. لكن للأسف لما انت تخوني الامانة يحصل ايه؟ يحصل الحاد. طالما حصل الحاد فهو فقد الركن الشديد، فبالتالي يحصل اضطراب في الشخصية واضطراب في النفسية فينتحر. الانتحار والإلحاد وجهين لعملة واحدة. حد فقد ركنه الشديد، ولذلك يعني دورك في الحياة. أنا بقى أتكلم عن أمهات المؤمنين دي. أمك، شوفي أمك، وهنشوف من عبادتها وذكرها وفعلها إن هي، شوفي قدام أبوها والمنصب، تركت كل ده. لا، أنا أختار، ما يمكن أختار على رسول الله اختيار. فهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا تحمل الأذى في سبيل دعوة الحق والصبر على ما يصيب الداعي طبعا من النواقصات والأقدار والمتاعب، ده طريق الأنبياء والمرسلين، هو ده طريق عباد الله الصالحين. طريق الجنة مش مفروش بالورد، لازم أدفع الثمن، أقدم من البذل والتضحية. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فيعني مهما على مر التاريخ، مهما حاول المتربصون الحاقدون ان هم يعني يحاربوا هذا الدين، الله متم نوره، الله متم نوره. ولذلك يعني شوفي، تلحظي في تحريك قلب السيدة جويرية، هي بنت سيد قومها، هي تريد الحرية، تريد عدم خنوعها للدون، ان هي تبقى أسيرة مملوكة تباع وتشترى. وللأسف، للأسف في بنات كتير قوي رضت بأن تكون دون وأن تكون مملوكة للشهوات، تابعة للشبهات، تباع وتشترى بثمن بخس، دراهم معدودة، والله حتى ما يدفعوا فيها دراهم. المهم جويرية رضي الله عنها كتبت في فكاك نفسها، فكافأها الله بما هو أعظم من ذلك وأجل، بأن صارت أما للمؤمنين، وهي كانت رأت رؤية، يعني هي كانت رأت رؤية هنقولها، يعني هنقول الرؤية اللي هي رأتها، يعني إن هي شافت إن في قمر أو حي، هنقول الرؤية يعني. بس المهم هي يعني انتقلت من عز الدنيا في قصر أبيها ثم في قصر زوجها سافع إلى بيت أعظم زوج في الدنيا، والله في الدنيا كلها، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يملك قصرا ولا متاعا زائلا، إنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة في ظل طاعة الله وعبوديته. فالمؤمن حريص على طلب معالي الأمور في الدنيا والآخرة، إن الله يحب معالي الأمور ويكره صفاتها. ولذلك إذا سألتم الله فاسألوه في الدرس الأحلى، الزامي الدعوة دي ليل ونهار، وانت بتفطري، وانت في قيام الليل، وانت في السجود، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. ولذلك هي لما وقعت في الأسر وجاء أبوها الحارس ابن ضرار سيد يهود بني المصطلق وزعمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن ابنتي لا يسبى مثلها، ابنتي لا يسبى مثلها، لا يسبى مثلها، فأنا أكرم، يعني هي أكرم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن خيرناها؟ فأتاها أبوها وقال إن هذا الرجل قد خيرك، متفضحناش. ها، قالت إني قد اخترت الله ورسوله. قال قد والله فضحتنا، أنت فضحتينا. أقبل اليوم الثاني أبوها ومعه فداءها بالإبل كلها. فيعني سبحان الله، هو أسلم وشهد أنه رسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبناؤه وكثير من قومه، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابنته وزوجه إياها. ولما علم الناس لذلك قالوا أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق وسباياهم، فأعتق بتزويجها إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. فكانت جويرية أعظم نساء بركة على قومها. هي اختارت الله ورسوله. لما تختاري في الدنيا باختيارك برضاك رضا الله ورسوله، أنت تختاري سعادة الدنيا والآخرة، تختاري سعادة الدنيا والآخرة. وده طبعا يعني يا طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث، ما فيش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا ويوجد حكمة وحكم سامية رفيعة لنصرة هذا الدين ونصر دعوته وعقد رباط وثيق بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، يسعدوا بطاعة الله في الدنيا والآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يحب الله ورسوله ويرضاه. خلي بالك إن بني المصطلق دول كانوا من أعز العرب دارا، أكرمهم حسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنت سيدهم ليرفع ما وقع بها من الذل والمهانة بعد ما كانت في السبي، فيعلم الأعداء أنه ما جاء لسفك الدماء ولا طلب العلو والتكبر والتجبر في الأرض. ده بيتزوج ابنة من حاربه وعاداه ويسلم أبوها وأخوها وأكثر قومها، والمسلمين يطلقوا الأسرى اللي في إيدهم السبايا استعظاما طبعا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق مراد النبي صلى الله عليه وسلم بدخول قومها في الإسلام وكف يعني شرهم، يبقى في صلة بينه وبينهم فيعز الله عز وجل بهم الإسلام. أيضا أمنا عائشة، ده قصة بقى تانية. أمنا عائشة وفهمها، هي أول ما شافت جويرية رضي الله عنها واقفة عند البيت عايزة تكلم النبي، هي بتصفها أمنا عائشة بتصف جويرية بتقول كانت حلوة ملاحة، فوالله ما رأيتها على باب حجرتي إلا كرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت من حلاوتها، إن هي كانت حلوة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم فعلا نظر لجويرية، عرف من حسنها ما عرف. والنبي صلى الله عليه وسلم عادي كان يعني ممكن ينظر للمملوكة، لكن لو حرة لا ينظر إليها. أولا نحسن الظن بأمنا عائشة، وطبعا الغيرة، يعني لو ما غرتش على النبي هتغير على النبي. وهي تقول هذه عن جوارية، فوالله ما رأيتها على باب حجرتي إلا كرهتها. هي اعترفت بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوسع لها العذر في ذلك. لما خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال مالك يا عائشة أغرتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. تخيلي زوجها النبي، يعني تغير ولا ما تغيرش؟ وصدقت رضي الله عنها، فحقا لها أن تغار على سيد الخلق وحبيب الحق الذي لم يكن يعني لا يشكل له مثيل، وأكمل خلق الله، وهي تكن له من الحب. وطبعا دي فطرة المرأة، الغيرة دي من الأمور التي لا يستطيع الإنسان دفعها أو يتخلص منها إلا أن يدعو الله عز وجل. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يقسم بين نسائه، يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو كان الميل القلبي لعائشة رضي الله عنها. ومع ذلك، مع اللي احنا بنقوله ده، حتى غيرة أمنا عائشة ليها حدود، اللي هو يعني ولا في ظلم ولا في قواعد في دين. وكان بينهم من الوفاق والوئام ما لا يحدث بين الشقيقات، يعني هم فعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ضربنا لنا أروع الأمثلة في صور الوفاق الرائع بين الضرائر، كلهم يتفانوا في إرضاء زوجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاونهم على البر والتقوى، وشهادتهم لبعض وثنائهم على بعض، وعدم مجاوزة خطوط العدل والرحمة والمؤاخاة. في حادثة الإفك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل، يعني طبعا بدأ كلام كتير عن أمنا عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش، قال لها: ما علمتي أو ما رأيتي؟ قالت: يا رسول الله احمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. فتقول أمنا عائشة وهي بتروي حادثة الإفك، أم تقول: وأما زينب عصمها الله عز وجل بالورع، وأما زينب عصمها الورع، ما تتكلمش كلمة ولا كلمة. فيعني الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني اصطفى زوجات النبي. وعلى فكرة من مناقب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن هما لما سمعوا أن صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث، ودول أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف نملكهم؟ فأعتقوا ما لديهم من السبايا، أكثر من 100 بيت من أهل بني المصطلق. وده بيدل على حسن أخلاق المسلمين وكرمهم وزهدهم في الدنيا وإيثارهم مرضات الله ورسوله على رغبات نفسهم. هم أساسا باعوا أنفسهم وأموالهم لله، والثمن الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى النبي قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والله جل زكى الصحابة وأثنى عليهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فطبعا من مثل الصحابة؟ الرؤية اللي هي رأيتها كانت قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليهم ب3 ليالي، قبل ما يجي في الغزوة ب3 ليالي. هي بتقول إن هي رأت كأن قمرا يسير في يثرب حتى وقع في حجرها، كأن يعني هي بتقول أكن قمر ماشي في يثرب فوقع في حجري. فكأن الله عز وجل يريد أن يربط على قلبها، يطمئنها إن هيكون لها شأن عظيم، تصيب خيرا عميم من هذا القمر اللي وقع في حجرها. وفعلا ظلت السكينة تلازمها بسبب هذه الرؤية حتى اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هي بتقول: فلما أخذونا في السبي رجوت الرؤية فأعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وهكذا أراد الله عز وجل بها خيرا، مهد لها الطريق لقبول، يعني قبلت هذه الرؤية الصادقة، فعلمت أن الفرج قريب، الفرج قريب. السيدة جويرية أم المؤمنين زوج النبي الأمين، دخلت العروس بيت النبوة، سماها جويرية لأنها كانت تسمى أن برة، فكره أن يقال خرج من عند برة. ظلت جويرية ما عاشت، يعني ظلت طوال المدة، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 20 سنة، ماتت وهي عندها 70 سنة، عاشت أجمل أيام عمرها في هذا البيت المتواضع. نست حياة الترف والثراء اللي كانت تحياها فهي في بيت النبوة، وراحت تحذو حذو أمهات المؤمنين في الصلاة والعبادة والذكر، وتنهل من النبي صلى الله عليه وسلم، تنهل من النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الأمة. يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليها، ف يوم الجمعة فتقول أنها صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ما ينفعش يعني، وده بيدل على كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم، النهي عن إفراد يوم الجمعة، لا تفردي صيام الجمعة فقط. فالنبي بيسألها انت صايم؟ قالت له انا صايم. قالت له، قال لها طب صمتي امبارح؟ قالت له لا. طب هتصومي بكرة السبت؟ لا، خلاص ما تصومي، افطري. وأيضا يعني كانت رضي الله عنها، رضي الله عنها، كانت يعني صوامة قوامة عابدة قانتة صابرة تسبح بالغدو والآصال، كانت قانتة لربها خاشعة في سجودها طيبة في ذكرها وتسبيحها. مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مصلاها أول النهار، ثم مر عليها في الظهيرة فوجدها جالسة خاشعة تسبح ربها، فقال لها ما زلت على حالك؟ وقت طويل وهي خاشعة مسبحة عابدة قانتة. فأتحفها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصية في الذكر والدعاء، أراد أن يعلمها تسبيح يليق بما رآه عليها من خشوع في العبادة وإخلاص. فتقول جويرية بنت الحارث، أتى علي رسول صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هنيئا لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، هذه الأقوال الطيبة اللي منحها إياها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. كانت راوية للحديث، كانت السيدة جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها مستمعة جيدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعية لما يقول، عالمة لما يريد، وكانت تحب الخير للناس حبا جما. وقد روى عنها حبر الأمة عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وروى عنها أيضا الطفيل ابن أخيها ومجاهد وآخرون. ولأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها 7 أحاديث، منها حديث في الإمام البخاري وفي صحيح مسلم حديثين. أيضا من مروياتها حديثها عند الإمام البخاري رحمه الله عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، هذا الحديث، وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدي أن تصومي، تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. هذه الزوجة العابدة نهلت أمنا جويرية من النبع النبوي الصافي حتى تخرجت من الجامعة المحمدية، صارت من القانتات العابدات الصائمات القانتات الذاكرات الله كثيرا، الذاكرات الله كثيرا. أيضا كانت بتتمتع بالذكاء والعقل الحصين والرأي السديد الموفق والخلق الكريم والفصاحة، وتعرف بصفاء القلب ونقاء السريرة، نسأل الله أن ينقي سريرتنا. وكانت واعية تقية نقية ورعة فقيهة مشرقة الروح مضيئة القلب والعقل مع العبادة، فهي كانت حامدة لله شاكرة منذ أن من الله عليها بالإسلام واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم من الرق ورفع درجتها بزواجها من سيد الأنام، فكان ذلك سبب في علو شأنها وعتق قومها. ودي نقطة يعني، إن يعني سبحان الله، إن العبد لازم ينتبه لفضل ربنا عليه ويعدد نعم الله عليه. أمنا جويرية رضي الله عنها كانت بتتميز أنها ذاكرة لله، كانت لا تفتر عنه ليلا نهارا. وده دايما المسلمة الصادقة الإيمان تحتاج للزاد الإيماني. مش كان ابن تيمية يقول، كان يذكر الله عز وجل من الشروق، من الفجر للشروق، من بعد ما ينتهي صلاة الصبح لحد الإشراق لغاية الضحى، فقالوا يعني تكثر؟ قال هذه غدوتي إن لم أتغض بها سقطت قوتي. ده الحصن، إنك تذكري ربنا عز وجل في أذكار الصباح والمساء طرفي النهار. الفصل يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة تامة تامة تامة. يعني أين أنت من ذكر الله؟ تحصينك، ما أنا دلوقتي أنا أصرح الشيطان إزاي؟ إزاي أعرف أضرب في الأرض من غير ما أبقى متسلح بذكر الله؟ ولذلك وظف النبي صلى الله عليه وسلم لكل حالة من حالات الإنسان ذكرا خاصا، حتى تكوني ذاكرة الدخول الخروج من البيت والدخول والنوم واللبس ودخول الخلاء كل والأكل والشرب. شوف الخروج، لما يخرج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه، إلا تنحى عنه الشيطان وقيل لو كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول الشيطان لأخيه: ماذا تفعل برجل هدي ووقي وكفي، هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان، الشيطان هيعمل فيك ايه؟ ما خلاص، يعني انت في حفظ الله وعنايته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر وان هو افضل الاعمال: الا انبئكم بخير اعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق اللي هو الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الذكر حصن للذكر، بيتحصن به من شياطين الإنس والجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمر يحيى عليه السلام بخمس كلمات يقولهن لبني إسرائيل، ومنها: وعليكم بذكر الله، فإن مثل من ذكر الله كمثل رجل تبعه العدو في أثره فدخل حصنا فتحصن به منه. حصن، يعني لو ما كانش في فضل للذكر إلا أن ربنا بيذكرك لكفى بها فضيلة، فاذكروني أذكركم. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني وتحركت به شفتاه، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ففرصة، فرصة حبيبتي، فرصة حياتك ما ضيعش هباء. سعادك، يعني ساعات عمرك، أنفاسك، رأس مالك، اوعي تضيعيها سدى، لأن الذكر من أيسر الطاعات والعبادات. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاية أن هي تكفى همك ويغفر ذنبك، ترزقي من حيث لا تحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي عن رب العزة: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ولما أتى رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرع الإسلام كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هو ده. ولذلك انت شوفي لو في دعاء في يوم عرفة، دعاء يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ ده ذكر وثناء على الله عز وجل. ما هو ربنا بيعطي الذاكر أكتر مما يعطي السائل. فاحذري أنك تضيع عمرك. فقيل وقال وقالت ونحست وهي بين عليها كذا وأصل هي قالت وده عمل وقيل وقال وكثرة السؤال. اوعي تكسري كلام من غير ذكر الله عز وجل، لأن ده بيحمل قسوة في القلب، قسوة في القلب. احذري أن تكوني من الغافلين عن ذكر الله، فيصدق عليك قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أتريدي أن تكوني من الأحياء أم تريدي أن تكوني من الأموات؟ عاشت أمنا جويرية رضي الله عنها أغلى وأحلى أيام عمرها في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، توفاه الله، وفقدت الزوج والحبيب والرسول والمعلم، وحسنت لذلك حزنا شديدا، يعني تصبرت لقضاء الله وقدره ونالت إن شاء الله أجر الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذه المحجة البيضاء التي تركها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، راضية مرضية، حتى وصلت إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان. ملأت حياتها بنعيم العلم والذكر والدعاء والتسبيح وتعليم العلم. بلغت سنة 50 هجرية تقريبا، كان عندها 65 أو 70 سنة. ظلت في هذا الطريق إلى أن توفاها الله في شهر ربيع الأول سنة 50 هجريا. بلغت تقريبا ما يقارب 70 سنة، ودفنت في البقيع إلى جوار أمهات المؤمنين الطاهرات وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. رضي الله عن جويرية أم المؤمنين التي لم تكن امرأة أعظم على قومها بركة منها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الكتب الستة، وأيضا يعني حازت الشرف والمجد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسكن مع أمهات المؤمنين، وأن تكون زوجا للنبي الأمين في الدنيا والآخرة. رحم الله جويرية العابدة الزاهدة الراضية المرضية الخاشعة القانتة المتعبدة. عاشت من بعد حياة النبي وفاها الأجل على ما كان من تعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم لها، رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا الله عز وجل بهم في الفردوس الأعلى وهو عنا جميعا راض. اللهم ارض عنها وارض عنا، اللهم إنا نشهدك أنا نحبهم، اللهم احشرنا معهم، فهم منارات العلا ومصابيح الدجى، هم القدوات. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى من الجنة، وهو على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يعني هذا ما تيسر في الكلام عن الأكابر، عن جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمك، أنا أحدثك عن أمك. فنسأل الله عز وجل لنا التوفيق والإعانة، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا لنا قدوات، ويعني نسأل الله عز وجل أن نتعلم منهم ونعلم أبناءنا والجيل القادم من هم القدوات الحق اتباعهم، ومن هم المنارات التي ينظرون إليها بعين القدوات حتى يعملون بأعمالهم. نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق. جزاكم الله خيرا، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من وراء. أسأل الله عز وجل يتقبل منا الصيام والقيام والقرآن. اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسأل الله لنا ولكم القبول. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.